نمشيش ما نمشيش معاك جاتك اخويا جاتك ايا قاعدك ومعنا ديما وما نمشيش ما نمشيش معاك وما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بدي موعد لابيك وما نمشيش ما نمشيش معاك وما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بصي ومن نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بدي